بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الرضا، عن منزلة الرضا، وذكر أن من درجات الرضا الرضا بالله ربا، ثم تكلم عن الرضا عن الله سبحانه وتعالى، الرضا عن الله عز وجل في كل ما قضاه سبحانه وتعالى. ما زلنا في الحديث عن هذه المسألة، وهي الرضا عن الله سبحانه وتعالى في كل ما قضاه. فكنا وصلنا إلى الحديث عن الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي فهي مما قضاه الله سبحانه وتعالى. وهنا الآن يعني عندنا إشكالية، كيف يعني نرضى عن كل ما قضاه الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قضى الذنوب والمعاصي. فهنا يعني إيه، عندنا فرقتان ضالتان انحرفتا في هذا الباب. عندنا اللي هي فرقة الجبرية وفرقة الإيه القدرية. فالجبرية قالوا يعني استدلوا بالعمومات التي فيها الأمر بالرضا عن الله تعالى، والرضا بقضاء الله تعالى، ونحو ذلك من النصوص. فأخذوا هذه النصوص يعني العامة، وقالوا هذه تشمل الذنوب والمعاصي، فعلينا أن نرضى بالذنوب والمعاصي. ورفعوا اللوم عن العصاة، وقالوا يعني إن العاصي هو في الحقيقة هو مطيع لأمر الله، اللي هو الأمر الكوني عندهم، يعني لم يفرقوا بين الأمر الكوني والشرعي. يعني قالوا الله تعالى يعني أراد منه المعصية، إذن الله تعالى يحب منه ذلك، وإذن علينا أن نرضى بالذنب والمعصية ونحب ذلك، لأنه طالما أراده الله إذن هو يحبه. فهذه الفرقة الجبرية. والله سبحانه وتعالى ذكر عن مشركي قريش أنهم يعني كانوا ممن يقول بهذه الطريقة، يعني بالجبر، كانوا يحتجون بالقدر على شركهم، يقول لو شاء الله ما أشركنا. النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم للإسلام، يقول والله هذه مشيئة الله، لو الله تعالى شاء لما أشركوا. فطالما شاء الله أن يشركوا، يبقى إذن إيه هذا شيء يحبه الله ويرضاه، ولابد من الإيه الرضا به وإقراره. فمحصل طريقة الجبرية أنهم يقرون الذنوب والمعاصي ويرضون بها، وبناء على ذلك يبطلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد المشركين. كل هذا إنكار لأشياء هم في زعمهم أن الله تعالى رضي عنها وعلينا أن نرضى بها. طيب، الفريق الآخر وهم القدرية، يعني وجدوا أن الله سبحانه وتعالى، يعني عندنا نصوص تفيد أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، والنصوص التي فيها الحث على يعني بغض يعني البراءة من الكفر وأهله، وبغض السيئات والمعاصي، والإنكار على أهلها، النصوص التي فيها إنكار المنكر وفيها مجاهدة الكفار، والتي فيها ونحو ذلك، يعني ومثل قوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. فوجدوا هذه النصوص التي تنهى عن الرضا بالذنوب والمعاصي ونحو ذلك. فهم عندهم الإشكالية، يقولون إيه علينا أن نرضى بما قضاه الله، والذنوب والمعاصي يعني علينا أن نتبرأ منها ونكرهها ونبغضها. فإذا الحل عندهم كان في إنكار القدر، أن يكون الله قدرية، يقال لهم قدرية النفاة. فقالوا إذن الله تعالى لم يقدر الذنوب والمعاصي، ولا هي يعني شيء مما قضاه الله، لأنه طالما علينا أن نبغضها، كيف يكون الله قضاها وعلينا أن نبغضها؟ إذا كان الله قضاها يبقى كان ينبغي أن نرضى بها، فطالما نحن لا نرضى بها يبقى إذن إيه الله تعالى لم يقضها. يبقى عندنا الجبرية يعني حلوا الإشكالية، اللي هي يعني كيف قضى الله الذنوب والمعاصي ومع ذلك هي مبغوضة لله وعلينا أن نبغضها. فالجبرية حلوا الإشكالية أنهم قالوا ليس علينا أن نبغضها. ولماذا نبغضها؟ نحب الذنوب والمعاصي طالما قضاها الله ونرضى به. القدرية قال لك لا، طالما علينا أن نبغض الذنوب والمعاصي إذن هي لم يقضيها الله ولم يقدرها ولم. فنلاحظ أن الجبرية يعني إيه، أخذوا أثبتوا يعني التقدير الكوني أو اللي هو القدر الكوني، وأنكروا الشرع، الشرع أن احنا نبغض الذنوب والمعاصي وننكر على أهلها ونجاهدهم ونأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر وكذا. فأخلوا بالشرع وأخذوا بالأمر القدري الكوني. القدرية اللي هم القدرية نفاة، اللي هم نفوا القدر ولكن أخذوا بالشرع، يعني ذاك المعتزلة مثلا من المعتزلة قدرية، فتجد عندهم تمسك يعني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلوه أحد الأصول الخمسة وكذا، يعني أخذوا بإنكار الذنوب والمعاصي والإنكار على أهلها وبغض الكفر وأهله وكذا إلى آخره، حتى عندهم غلو في هذا الباب، ولكن عندهم خلل في مسألة إثبات القدر. قالوا أن الإنسان يخلق فعل نفسه والله تعالى لم يخلق يعني الذنب ولا المعصية ولا كذا. توقفنا عند الكلام عن مواقف أهل السنة، يعني ممن أثبت القدر والشر. قال الله تعالى قدر الذنوب والمعاصي ولكن علينا أن نبغضها ونكرهها ولا نرضى به. قال واختلفت طرق أهل الإثبات للقدر والشرع في جواب الطائفتين. يعني عموم أهل السنة يعني ممن أثبتوا القدر وأثبتوا الشرع، في جوابهم على الطائفتين أجابوا بعدة طرق. هو الإمام ابن القيم يعني يرتضي طريقة واحدة وينكر بقية، يعني ذكر عدة طرق لكن يرى أنها الصحيح منها هي طريقة واحدة كما سيأتي توضيح. قال فقال الطائفة لم يقم دليل من الكتاب والسنة ولا الإجماع على جواز الرضا. هذه طوائف يعني ممن يثبت القدر والشرع، يعني يردون على الجبرية ويردون على القدر. فقال الطائفة لم يقم دليل من الكتاب والسنة ولا الإجماع على جواز الرضا بكل قضاء فضلا عن وجوبه واستحبابه، فأين أمر الله عباده ورسوله يعني وأين أمر رسوله صلى الله عليه وسلم العباد أن يرضوا بكل ما قضاه الله وقدره. يعني تلاحظون هنا طريقة الرد. احنا عندنا يعني مثلا الشبهة اللي هي يقولون الله أمرنا أن نرضى بقضائه والذنوب من قضاء الله، يعني الشبهة مركبة من من مقدمتين، يعني مقدمتين وبعدين كل فرقة تطلع منها نتيجة عكس التانية، يعني هو نفس المقدمتين، يعني الله أمرنا أن نرضى بقضائه والذنوب. فالفريق الأول يقول والذنوب والمعاصي قضاها الله فإذا علينا أن نرضى به. فهنا والفريق الثاني يقول المقدمتين عنده اللي هي الذنوب والمعاصي أمرنا أن نبغضها والله أمرنا أن نرضى بقضائه، يعني في واحدة من المقدمتين مشتركة عند الاثنين، يقول الله أمرنا أن نرضى بقضائه وبعدين يقول والذنوب والمعاصي أمرنا أن نبغضها، إذن النتيجة أن الذنوب والمعاصي ليست مما قضاه الله. دي طريقة القدرية. مرة ثانية يعني الجبرية عندهم مقدمتين ويطلعوا منهم نتيجة، يعني المقدمة الأولى الله أمرنا أن نرضى بقضائه، المقدمة الثانية الذنوب والمعاصي هي مما قضاه الله، وبعدين النتيجة يحط المقدمتين مع بعض يطلع البرهان المنطقي، يعني فيطلع النتيجة إذن علينا أن نرضى بالذنوب والمعاصي. القدرية يقول لك نفس المقدمة الأولى مشتركة، الله أمرنا أن نرضى بقضائه، وبعدين المقدمة الثانية قل الذنوب والمعاصي لا يرضاها الله وأمرنا أن ننكرها، يطلعوا النتيجة إذن الذنوب والمعاصي ليست مما قضاه الله. فدول طلعوا أن الذنوب والمعاصي قضاها الله وعلينا أن نحبها، والثانيين قالوا الذنوب والمعاصي ليست مما قضاه الله ولا قدره. ففي مقدمة مشتركة عند الفريقين اللي هي الله أمرنا أن نرضى بقضائه. ففي طريقة الرد يعني في في في المنطق وعلم الجدل يعني في طريقة الرد، في الرد اللي هو إيه على فرض المنع، وفي الرد على فرض التسليم. يعني دائما إما نرد نحن نمنع المقدمة أصلا، نقول نحن لا نسلم لك بالمقدمة، لا نسلم لك بالمقدمة أساسا وننكرها ونبدأ نرد إيه بناء على عدم تسليمنا بمقدمته من الأساس. وفي طريقة أخرى في الرد نحن نسلم له بالمقدمة ولكن نبين عدم انطباقها على الموضوع الذي يريده. فالطريقة الأولى فهنا تجدون الردود يعني بهذا الشكل. فعندنا الفريق من أهل السنة يعني في طريقتهم في الرد ردوا على فرض المنع، يعني اللي هو عدم التسليم بالمقدمة الأولى اللي هي الله أمرنا أن نرضى بما قضاه. فقال لك أين الدليل من الكتاب والسنة والإجماع أن الله أمرنا أن نرضى بكل ما قضى، أمرنا أن نرضى بكل قضاء فضلا عن وجوبه واستحباب على حتى على جواز الرضا بكل قضاء. يعني قالوا هاتوا لنا دليلا على جواز الرضا بكل ما قضاه الله فضلا عن أن يكون ذلك واجبا أو أن يكون مستحبا. أين أمر الله عباده أن يرضوا بكل ما قضاه؟ وأين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس أن يرضوا بكل ما قضاه الله وقدره؟ قال وهذه طريقة كثير من أصحابنا وغيرهم من الحنابلة، أصحابنا الحنابلة. وبه أجاب القاضي أبو يعلى وابن الباقلاني، قاضي أبو يعلى من الحنابلة يعني. طيب قال فإن قيل أفترضون بقضاء الله وقدره، فإن قيل أفترضون بقضاء الله وقدره، قيل له نرضى بقضاء الله الذي هو خلقه الذي أمرنا أن نرضى به، ولا نرضى من ذلك ما نهانا عنه أن نرضى به، ولا نتقدم بين يدي الله تعالى ولا نعترض على حكمه. يعني هذه الطائفة أو الفرقة يعني إذا سئلوا قيل لهم أترضون بما قضاه الله وقدره، فقالوا قضاء الله وقدره هو إيه، يعني احنا ننظر له من جهة يعني فعل الله ومن جهة يعني ما خلقه الله وأوجده. فقالوا احنا لا نتكلم عن فعل الله تعالى، الله تعالى يفعل ما يشاء، ولكن نتكلم عن إيه، عما خلقه الله وأوجده من يعني من المقضيات وما أوجده من المقادير، يعني الأشياء التي أوجدها الله، ما خلقه الله يعني ما أوجده الله مما قدره وقضاه. فقالوا هذا ننظر فيه كل واحد على حسبه، فالله تعالى قدر أشياء علينا أن نرضى بها وأمرنا أن نرضى بها كالطاعات وما شرعه الله تعالى في الدين وكذا، هذا إيه مما يعني خلقه الله وأوجده وعلينا أن نرضى به. وهناك أشياء خلقها الله وأوجدها كالذنوب والمعاصي وأمرنا ألا نرضى بها، فنحن يعني لا، هذا الفريق قالوا يعني لا نطلق أننا نرضى بكل بما بقضاء الله وقدره، إنما نقول قضاء الله وقدره، قضاء الله وقدره منه ما نرضى به وهو ما أمرنا الله أن نرضى به، ومنه ما لا نرضى به وهو ما أمرنا الله أن لا نرضى به. لا نتقدم بين يدي الله ولا نعترض على حكمه. طيب دي طائفة. قال وقالت طائفة أخرى يطلق الرضا بالقضاء في الجملة دون تفاصيل المقضي المقدر، فنقول نرضى بقضاء الله جملة ولا نسخطه، ولا نطلق الرضا على كل واحد من تفاصيل المقضي. هذه فرقة يعني من أهل السنة يعني في العموم قالوا إيه، نحن يعني نرضى يعني سلموا بالمقدمة الأولى اللي هي الله أمرنا أن نرضى بقضائه، قالوا نعم علينا أن نرضى بقضاء الله، لكن هناك فرق بين التفصيل والإجمال. عندما نسأل إجمالا نرضى بقضاء الله، نقول نعم نرضى بقضاء الله إجمالا، لكن التفصيل من ضمن قضاء الله منه أشياء يعني لا نطلق الرضا بها يعني على سبيل التفصيل. وضربوا مثالا يعني قالوا كما يقول المسلمون كل شيء يبيد ويهلك، كل شيء يبيد ويهلك، ولا يقولون حجج الله تبيد وتهلك. يعني قال كل شيء يبيد ويهلك. طيب الحجج التي أقامها الله دلالة على وجوده ووحدانيته، هل يمكن يعني أن يبيد الله كل هذه الحجج بحيث لا يبقى أي دليل على وجود الله؟ وكل شيء يبيده الله ويهلكه، والله تعالى جعل المخلوقات الموجودات دليلا على وجوده، فهل يمكن أن تبيد كل الأدلة على وجود الله ولا يبقى دليل على وجوده؟ فقالوا يعني كل شيء يبيد ويهلك، ولكن لما نجي ندقق في التفاصيل يعني ممكن بعض الأشياء يعني لا نطلق عليها، يعني في فرق بين كل شيء يبيد ويهلك وبين الحجج والأدلة التي أقام الله على وحدانيته تبيد وتهلك، في فرق بين لما تسأل عن هذه الجزئية تفصيلا يعني وبين أنك تتكلم إيه بكلام عام، فيمكن أن تطلق كلاما عاما لكن هذا لا يعني دخول كل التفصيلات في أجزاء. ثم ذكر مثالا آخر قال ويقولون الله رب كل شيء ولا يضيفون ربوبيته إلى الأعيان المستخبثة المستقذرة بخصوصها. يعني نقول الله رب كل شيء سبحانه وتعالى، طيب يعني تعالى الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، يعني رب كل شيء، طيب ما شيء هذه؟ هناك مثلا إيه يعني النجاسات والخنزير والكذا إلى آخره، كلها أشياء، يعني كلمة شيء هذه تشمل، فهل يعني معنى أن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء؟ نحن نقول رب السماوات، رب الأرض، رب العالمين، مثلا رب الإنس والجن مثلا، ماشي، لكن هناك بعض الأشياء مستقذرة ولا يليق يعني أن إيه أن نضيف اسم الرب سبحانه وتعالى إليها، رغم أنها داخلة في عموم الله رب كل شيء. فيقولون لهم يعني لا، يعني لا تحاجون يعني إيه بطريقة تقولون يعني ترضون بقضاء الله وقدره، إذن ترضون بالمعصية والذنوب لأنها من قضاء الله وقدره. قال لا، هناك فرق بين الإجمال وبين التفصيل، نقول الله رب كل شيء لكن لا نستطيع أن نقول لكم يعني أقروا أن الله تعالى رب كذا وكذا، ونذكر أشياء يعني لا يليق يعني من تعظيم مقام الله تعالى والأدب مع الله سبحانه وتعالى، لا يليق إيه أن نضيف اسم الله سبحانه وتعالى إليها رغم دخولها في العموم. فقالوا كذلك هذه الأشياء يعني إيه لا تلزمون بإيه بأن نقر أننا نرضى بكذا وكذا من تفاصيل الذنوب المعصية. وقالت طائفة أخرى نرضى بها من جهة إضافتها إلى الرب خلقا ومشيئة، ونسخطها من جهة إضافتها إلى العبد كسبا وقياما به. عند أيضا أي طائفة من أهل السنة يعني قالوا نرضى بالذنوب والمعاصي وكذا من جهة إضافتها إلى الرب خلقا ومشيئة، أن الله تعالى خلقها وشاءها. قال الذنوب والمعاصي هذه لها جانبان، جانب من جهة إيجاد الله لها ومشيئته إياها، هي بمشيئة الله ومن خلقه وإيجاده، فمن هذه الجهة إذا نظرنا إليها من جهة فعل الله نرضى بما فعله الله من هذه الجهة، لكن إذا نظرنا إليها من جهة كسب العبد لها وقيامها بالعبد فلا نرضى بها من هذه الجهة. فقالوا نرضى بها من جهة ولا نرضى بها من جهة أخرى. وقالت طائفة أخرى بل نرضى بالقضاء ونسخط المقضي، فالرضا والسخط لم يتعلقا بشيء واحد. قال هناك فرق بين القضاء والمقضي، فنحن نرضى بالقضاء ولا نرضى بالمقضي، وهذا يعني كأنه تعبير آخر عن نفس المعنى الذي قالته الطائفة التي قبلها، يعني القضاء هذا إيه فعل الله أن الله قضى هذا الشيء، والمقضي اللي هو المخلوق نفسه أو الموجود الذي قضاه الله تعالى، يعني الله تعالى قضى الذنب، فمن جهة القضاء أن الله قضاه نرضى بهذا، أما المقضي اللي هو الذنب نفسه المخلوق الذي أوجده الله لا نرضى به، نرضى بالقضاء ولكن لا نرضى بالمقضي. قال وهذه الأجوبة لا يتمشى شيء منها على أصول من يجعل محبة الرب تعالى ورضاه ومشيئته واحدة، كما هو أحد قولي الأشعرية وأكثر أتباعه، أو في بعض النسخ أحد قولي الأشعري وأكثر أتباعه، فإن هؤلاء يقولون إن كل ما شاءه وقضاه فقد أحبه ورضيه، وإذا كان الكون محبوبا له مرضيا فنحن نحب ما أحبه ونرضى ما رضيه. فيقول يعني أحد قولي أبي الحسن الأشعري وهو قول أكثر أتباعه أكثر الأشعرية، يقولون ما شاءه الله فقد أحبه، يقولون لا يفرقون بين المشيئة والمحبة، يقولون ما شاءه الله فقد أحبه، أي شيء شاءه الله فقد أحبه ورضيه، فيجعلون المشيئة مشيئة الله لإيجاد شيء دليل على محبته ورضاه. ولهذا يعني الأشاعرة يعدون من الجبرية، يعني أو كما ذكر يعني أكثر أتباع أبي الحسن الأشعري يعتبرون داخلين في الجبرية من هذا الباب، أنهم يقولون ما شاءه الله فقد أحبه. بينما يعني طريقة السلف التفريق بين الأمر الكوني والشرعي، فالشيء الأمر الكوني هذا شاءه الله، لكن الأمر الكوني هذا منه ما يحبه الله ومنه ما لا يحبه، ما أحبه الله هو الأمر الشرعي، يعني الله تعالى يريد هداية ما يشاء، معناها يريد اللي هي الإرادة الكونية هي المشيئة، الإرادة الكونية هي المشيئة، والإرادة الشرعية هي المحبة. فمن جهة الإرادة الكونية التي هي المشيئة، فالله تعالى شاء أن يهدي قوما وشاء أن يضل قوما، مثلا عندنا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فالذي اهتدى أراد الله أن يهديه، أو بعبارة أخرى شاء الله أن يهديه، والذي ضل أيضا شاء الله أن يضله أو أراد الله أن يضله. فالله شاء الهداية وشاء الضلال، كلاهما بمشيئة الله، لكن هل الله تعالى يحب الهداية والضلال؟ لا، الله تعالى يحب الهدى ويبغض الضلال ويكره، رغم أن الجميع بمشيئته. فإذا ليس كل ما شاءه الله فقد أحبه ورضيه. فالذين جعلوا المشيئة والمحبة يعني متلازمين، وهم يعني أكثر الأشاعرة، فبناء على ذلك يقول يعني الأجوبة السابقة يعني لا تمشي على مذهبهم، يعني الأجوبة اللي هي الذين قالوا ليس علينا أن نرضى بكل ما قضاه الله، والذين قالوا مثلا الفرق بين الرضا إجمالا والرضا تفصيلا وكذا إلى آخره، اللي قالوا لا نرضى بها من جهة قيامها بالعبد إلى آخره، فقال هذه الأجوبة لا تمشي على مذهب الأشاعرة، فإن هؤلاء يقولون إن كل ما شاءه وقضاه فقد أحبه ورضيه، وإذا كان الكون محبوبا له مرضيا، الكون على ما فيه من طاعة ومعصية وهداية وضلال، محبوبا لله مرضيا، فنحن نحب ما أحبه ونرضى ما رضيه. قال وقولكم إن الرضا بالقضاء يطلق جملة ولا يطلق تفصيلا، لا يعني لا مخلص في هذا المقام، أو لا يخلص في هذا المقام، كيف مكتوب عندكم؟ ذلك لا يمنع دخوله. في عندي يعني جملة كأن ذكرناها ساقطة من بعض النسخ، يعني لا يخلص في هذا المقام، فإنه وإن لم يطلق تفصيلا فذلك في جملة المرضي به فيعود الإشكال. يعني الإمام ابن القيم يبين أن بعض الأجوبة التي أجيب بها يعني له اعتراض عليها، يعني فقال الذين قالوا نرضى بما قضاه الله جملة، وفرقوا بين الرضا جملة والرضا تفصيلا، قالوا لا نحكم، فقال أن هذا لا يخلص، يعني لا يحل الإشكال، لأن هذا التفصيل حتى ولو لم نطلقه من باب الأدب ومن باب مثلا يعني مراعاة الأدب في الخطاب مع الله تعالى ونحو ذلك، فإنه يعني في حقيقة الأمر هو هذه التفاصيل هي داخلة في جملة المرضي، هي داخلة في جملة المرضي، يعني وإن لم يعني نصرح بذلك مثلا من باب الأدب، لكن هي داخلة في جملة المرضي، فالجواب هذا يعني لا يحل الإشكال. وقولكم نرضى بها من جهة كونها خلقا لله ونسخطها من جهة كونها كسبا للعبد. قال فكسب العبد إن كان أمرا وجوديا فهو خلق لله فنرضى به، وإن كان أمرا عدميا فلا حقيقة له ترضى ولا تسخط. فيقول يعني وكأن يعني هذه يعني هو يعني هي اعتراضات من الأشاعرة من جهة، وفي نفس الوقت يعني الإمام ابن القيم رحمه الله يعني هي اعتراضات من الأشاعرة على هذه الأجوبة التي أجاب بها بعض أهل السنة، لكن في نفس الوقت أيضا هو الإمام ابن القيم يرى يعني أن أحسن جواب يعني كما سيأتي أن نحن نفرق بين المشيئة والرضا، ونقول يعني لا يلزم الرضا بكل ما قضاه الله تعالى. يعني الجواب الأول هو أحسن جواب عنده، يعني أن نحن نقول لا يلزم الرضا بكل ما قضاه الله تعالى، وإنما نفرق بين ما قضاه الله تعالى ينقسم إلى أنواع وأقسام، منه ما يجب الرضا به، ومنه ما لا ما يحرم الرضا به، ومنه ما يستحب الرضا به، فله أقسام وأنواع. هذا الجواب المختار عنده. فهم يعني من جهة الأشاعرة يعني ردوا بها على بعض من أجاب بهذه الأجوبة، والإمام ابن القيم رحمه الله يعني في نفس الوقت يعني يرى أن أفضل جواب هو الأول، يعني كأنه يميل إليه. فهم يقولون يعني بالنسبة للفريق الذي قال نرضى بها من جهة كونها من خلق الله، ونسخطها من جهة كونها من كسب العبد، فقالوا طيب كسب العبد هذا إما أن يكون شيئا وجوديا فهو خلق لله فنرضى به، وإن كان أمرا عدميا فلا حقيقة له ترضى ولا تسخط. يعني كسب العبد هذا هل هو شيء موجود ولا هو عدم، شيء غير موجود؟ إذا هو شيء موجود وله حقيقة إذن هو من خلق الله، لأن الله خالق كل شيء، أي شيء موجود سوى الله فهو من خلق الله. فبالتالي يعني كسب العبد هذا يعني إذا قالوا يعني نحن نرضى يعني بما أوجده الله وخلقه الله من جهة يعني فعل الله، بس لا نرضى به من جهة كسب العبد، قال ما هو كسب العبد هذا إما أن يكون شيئا موجودا إذن هو مما خلقه الله وأوجده، هو رجع لإيه؟ لإيجاد الله وخلق الله لهذا الشيء، لفعل العبد. وإذا قلتم كسب العبد هذا شيء يعني عدمي لا وجود له، يجي إذن العدم أصلا لا يرضى ولا يسخط أصلا. وأما قولكم نرضى بالقضاء دون المقضي فهذا إنما يصح على قول من جعل القضاء غير المقضي والفعل غير المفعول، وأما من لم يفرق بينهما فكيف يصح هذا على أصله. وقد أورد القاضي الباقلاني، والباقلاني من الأشاعرة يعني، على نفسه هذا السؤال فقال فإن قيل القضاء عندكم هو المقضي أو غيره قيل هو على ضربين، فالقضاء بمعنى الخلق هو المقضي لأن الخلق هو المخلوق، والقضاء الذي هو الإلزام والإعلام والكتابة غير المقضي لأن الأمر غير المأمور والخبر غير المخبر عنه. القاضي أبو بكر الباقلاني الأشعري فهو يقول في مسألة القضاء والمقضي، فقال القضاء إذا كان بمعنى الخلق فهو القضاء هو المقضي، ما خلقه الله، إذا قلنا ما قضاه الله هو ما خلقه الله، فإذا القضاء هو المقضي لأن الخلق هو المخلوق. طيب هذا جوابه. وبعدين قال أما إذا قلنا يعني ما قضاه الله يعني ما ألزم به وما أعلم به وما كتبه الله، فهنا يكون القضاء غير المقضي، الإلزام والإعلام والكتابة هذا غير الإيه المقضي، زي قال إيه ألا له الأمر، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فالخلق غير الإيه غير الأمر. فقال يعني كون الله تعالى أمر إيه بإيجاد الشيء فهذا غير إيه كونه خلق هذا الشيء يعني. فقال إذا القضاء بمعنى الإلزام بالشيء والإعلام والكتابة فهنا يكون غير المقضي الذي هو المخلوق. قال وهذا الجواب لا يخلصه أيضا، لأن الكلام ليس في الإلزام والإعلام والكتابة، وإنما في نفس الفعل المقدر المعلم به المكتوب، هل مقدره وكاتبه سبحانه راض به أم لا، وهل العبد مأمور بالرضا به، يعني بالرضا به نفسه أم لا، أو نفسه ممكن تعود على العبد يعني أم لا. هذا حرف المسألة دي. عندنا نفس الفعل المقدور، وإنما في نفس الفعل بدل المقدر المقدور. نعم جزاكم الله. قال وقد أنكر الله سبحانه على من جعل مشيئته وقضاءه مستلزمين لمحبته ورضاه، فكيف بمن جعل ذلك شيئا واحدا؟ يعني الله سبحانه وتعالى أنكر على المشركين أنهم يعني استعملوا نفس طريقة الجبرية، أنهم قالوا طالما شاء الله تعالى هذا الشيء فمعناه أنه يحبه ويرضى. قال الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فالمشركون مشركو قريش يعني في الآيات في سورة الأنعام في سياق الإنكار عليهم أنهم حرموا أشياء من الطيبات من الإبل والبقر والغنم مما أحله الله تعالى، هم حرموا السائبة والوصيلة والحامي ونحو ذلك يعني مما حرموه والبحيرة، فحرموا أنواع من الإبل والبقر والغنم حرموها، فأنكر الله تعالى عليهم ذلك. وعندما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينكر عليهم ذلك فيقولون إيه، وينكر عليهم الشرك، يقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يقول لو شاء الله لما أشركوا ولما حرموا الأشياء التي حرموها كذلك كذب الذين من قبلهم. فأنكر الله على من جعل مشيئته وقضاءه مستلزمين لمحبته ورضاه، فكيف بمن جعل ذلك شيئا واحدا؟ يعني جعل المشيئة هي عين المحبة، الله أنكر على من جعل المشيئة يلزم منها المحبة، فكيف بمن جعل مشيئة الله هي نفسها محبته، ما شاء هو أحب هو ما يحبه. وقال تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبله، الاحتجاج بالقدر على الذنب والمعصية. وقال تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم. ولا يزال يعني هذا الأمر يعني كثير من يعني ممن يكون مقيما على ذنب أو معصية أو شرك، إذا جاء من يعظه أو يأمره بالمعروف فيقول والله هذه مشيئة الله ولو والله يعني قدر عليه هذا، وعندما يشاء الله يعني تقول لماذا لا تصلي، يقول والله هذه مشيئة الله لما يشاء الله سأصلي، وهكذا فيحتج بالمشيئة على ترك الواجب أو على فعل المعصية، لماذا تسرق لماذا تزني لماذا كذا، يقول والله هذه مشيئة الله، فيحتج بالقدر على معصية هو مقيم عليها لم يتب منها. ومر بنا من قبل يعني أن المعصية التي تاب منها الإنسان خلاص أصبحت من جنس المصائب، يمكن أن يحتج بالقدر يعني في شيء تاب منه، إذا جاء من ينكر عليه بعد التوبة لماذا وقعت في الماضي في كذا وكذا، فيقول هذا قضاء الله ويحتج بالقدر وينفعه ذلك، لكن أن يكون باق على المعصية أو الشرك أو ويحتج بالقدر من أجل أن يستمر فيما هو فيه فهذا احتجاج باطل، وأنكر الله على المشركين طريقتهم في هذا. قال فهم استدلوا على محبته ورضاه لشركهم بمشيئته لذلك، دعوا أن الله يحب الشرك لأنه شاء ذلك، فقالوا طالما شاء أن يكون الخلق يعني منهم الموحد ومنهم المشرك ومنهم اليهودي والنصراني والمسلم، إذا الله تعالى يحب كل ذلك ويحب الشرك، تعالى الله عن ذلك. وعارضوا بهذا الدليل أمره ونهيه، الله تعالى ينهى عن الشرك فيحتجون بأنه شاء الشرك ولو كان لا يحبه لا إيه لما شاءه. قال: وفيه أبين الرد لقول من جعل مشيئته عين محبته ورضاه، فالإشكال إنما نشأ من جعل المشيئة نفس المحبة، ثم زادوه بجعلهم الفعل نفس المفعول والقضاء عين المقضي، فنشأ من ذلك إلزامهم بكونه تعالى راضيا محبا لذلك والتزام رضاهم به. فيقول يعني الجبرية يقولون القضاء هو عين المقضي والفعل هو عين المفعول، فيقولون يعني طالما الله تعالى أوجد هذا الشيء فيعني يعتبرون هذا كما مر، يعني يردون على من قال مثلا نرضى بالشيء من جهة إيجاد الله له ومن جهة قضاء الله، يعني من جهة فعل الله، ولكن لا نرضى به من جهة فعل العبد. فهم أصلا جعلوا القضاء هو المقضي والفعل هو المفعول، فلزمهم من ذلك أن يكون الله راضيا بالكفر والفسوق والعصيان وأن العبد عليه أن يرضى به. قال: والذي يكشف هذه الغمة ويبصر من هذه العماية وينجي من هذه الورطة التفريق بين ما فرق الله بينه، وهو المشيئة والمحبة، فليس واحدا ولا هما متلازمين، بل قد يشاء ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه. قال: الذي يحل هذا الإشكال أننا لا نفعل مثل الأشاعرة قالوا ما شاء الله فقد أحبه وما أحبه فقد شاءه، فحصل لهم هذه الإشكالات التي لم يجدوا لها جواب. لكن يقول طريقة السلف أننا نفرق بين المشيئة والمحبة، قد يشاء الله ما لا يحبه وقد يحب الله ما لا يشاء وجوده أو ما لم يشأه. نعم. فالأول اللي هو ما المثال على شيء شاءه الله وهو لا يحبه؟ قال: فالأول كمشيئته لوجود إبليس وجنوده، ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضه. نحن عندنا قاعدة مأخوذة من الحديث النبوي، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فأي شيء كان يعني وجد فمعناه أن الله شاءه، وأي شيء لم يشأه الله فإنه لم يوجد، أي شيء معدوم لم يوجد يعني لم ولن يوجد معناه أن الله لم يشأه، لأن الله لو شاء وجود شيء لابد أن يوجد ما شاءه الله، إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أراد الله شيئا أو إذا شاء الله شيئا، إن الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، يعني إذا أراد الله شيئا فإن الله تعالى يقول له كن فيكون ويوجد. فالشيء الذي يعني لم يكن معناه أن الله لم يشأه، وأي شيء كان وجد يعني وخلقه الله أوجده في هذا الكون فمعناه أنه شاء. طيب إبليس هذا موجود ولا غير موجود؟ موجود، إذن الله تعالى شاءه، شاء وجود إبليس. طيب هل الله تعالى يحب إبليس؟ لا، الله تعالى قال لعنه الله، وأخبرنا أنه لعنه وأبغضه، فإذا إبليس شاء الله وجوده وهو لا يحبه، إذن قد يشاء ما لا يحبه. والثاني اللي هو يعني أشياء يحبها الله ولم يشأها لم يوجدها، والثاني كمحبته إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين، ولو شاء ذلك لوجد كله وكان جميعه، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني ما مثال ما أحبه الله ولم يشأه؟ فنقول مثلا إيمان أبي جهل وأبي لهب، هذا الكافر هل الله تعالى يحب يعني من أبي جهل أو أبي لهب؟ هل أحب الله تعالى الكفر أو أحب إيمانه؟ فالله تعالى يحب الإيمان ولا يرضى لعباده الكفر. طيب الكافر الذي كفر الله لا يرضى الكفر، فهذا طيب هو كفر بمشيئة الله أم لا؟ هو كفر بمشيئة الله، لكن هل الله تعالى يحب الكفر؟ لا يحبه، فهو شاء ما لا يحبه. وطاعات الفجار وعدل الظالمين الحجاج بن يوسف مثلا الثقفي كان ظالما، فهل الله تعالى يحب منه أن يظلم أو يحب منه أن يعدل؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والله لا يحب الظالمين مثلا إلى آخره، فلا يحب الفساد. فإذا إذا شخص مفسد أو ظالم فالله تعالى لا يحب ذلك، لكن هو شاء وجوده. والله تعالى يحب العدل رغم أنه يعني أحب ما لم يشأه، لم يشأ أن يعدل هذا الظالم أو أن يؤمن هذا الكافر. فإذا تقرر هذا الأصل وأن الفعل غير المفعول والقضاء غير المقضي، وأن الله لم يأمر عباده بالرضا بكل ما خلقه وشاء، زالت الشبهات وانحلت الإشكالات ولله الحمد، ولم يبق بين شرع الرب وقدره تناقض، بحيث يظن إبطال أحدهما للآخر، بل القدر ينصر الشرع والشرع يصدق القدر، وكل منهم يحقق الآخر. فهو يعني أحسن جواب عند الإمام القيم أن نحن نفرق، يعني نقول إنه لم يأمرنا الله تعالى أن نرضى بكل قضاء، وإنما يعني ما قضاه الله تعالى منه ما أمرنا أن نحبه ونرضى به، ومنه ما نهانا عنه، ومنه ما يستحب، ومنه ما يحرم، ومنه ما يباح إلى آخر. قال: وإذا عرف هذا فالرضا بالقضاء الديني الشرعي واجب، وهو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان، فيجب على العبد أن يكون راضيا به بلا حرج. إذن مما قضاه الله ما يجب الرضا به، وهو الأوامر الشرعية، يعني أمر الله تعالى قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالرضا بإقامة الصلاة والرضا بإيتاء الزكاة والرضا بتوحيد الله ونحو ذلك، فهذا مما يجب الرضا به، ويجب الرضا بقضاء الله الديني الشرعي، وهذا هو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان. فيجب على العبد أن يكون راضيا به بلا حرج ولا منازعة ولا معارضة، بلا حرج ولا منازعة ولا معارضة ولا اعتراض. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وسلم ويرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه ويسلموا لحكمه، وهذا حقيقة الرضا بحكمه. فالتحكيم في مقام الإسلام وانتفاء الحرج في مقام الإيمان والتسليم في مقام الإحسان. يعني تلاحظون الله تعالى أمر من جهة القضاء الشرعي بثلاثة أشياء: حتى يحكموك، وبعدين قال إيه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، وبعدين قال ويسلموا تسليم. عندنا مراتب الدين اللي هي الإسلام والإيمان والإحسان. فقال حتى يحكموك، تحكيم الشرع هذا إيه مقام الإسلام. بعدين عدم وجود الحرج في القلب من حكم الشرع هذا مقام الإيمان، بعدين ويسلموا تسليما هذا مقام الإحسان. ومتى خالط القلب بشاشة الإيمان واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين، يعني زي البصر يكحل يزين يعني بالكحل، فيشبه هنا يقول واكتحلت البصيرة بإيه بحقيقة اليقين، وحيي بروح الوحي وتمهدت طبيعته، وانقلبت النفس الأمارة مطمئنة راضية وادعة، وتلقى أحكام الرب تعالى بصدر واسع منشرح مسلم، فقد رضي كل الرضا بهذا القضاء الديني المحبوب لله ورسوله. طيب هذا قسم يقول عندنا ما قضاه الله تعالى، عندنا أول قسم يجب الرضا به اللي هو القضاء الديني الشرعي. طيب نيجي لقسم آخر وهو القضاء الكوني القدري. القضاء الكوني القدري قسمه إلى أنواع. قال: والرضا بالقضاء الكوني القدري الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه. القضاء الكوني القدري هنفرعه الى ايه؟ قسمين. قسم يوافق محبة العبد وارادته، وقسم ايه؟ على خلاف مراد العبد ومحبته، مثل مثلا الصحة والمرض والغنى والفقر ونحو ذلك. فمثلا الصحة والمرض كلاهما من القضاء الكوني، والغنى والفقر كلاهما من القضاء الكوني، بس مثلا الصحة والغنى هذه من القضاء الكوني الذي يوافق محبة العبد وإرادته ورضاه. فكون العبد يرضى إذا قضى الله عليه صحة أو غنى مثلا والعافية واللذة، قال من الصحة والغنى والعافية واللذة أمر لازم بمقتضى الطبيعة لأنه ملائم للعبد محبوب له. يعني الرضا بقضاء الله الكوني الذي يلائم العبد وهو محبوب للعبد. يعني يكون العبد مثلا إذا قدر الله عليه، قضى الله عليه أن يكون غنيا أو صحيحا أو يجد عافية أو لذة أو غير ذلك، فكونه يرضى بذلك، قال فليس في الرضا به عبودية، بل العبودية في مقابلته بالشكر والاعتراف بالمنة ووضع النعمة مواضعها التي يحب الله أن توضع فيها وألا يعصي المنعم بها. يقول يعني هذا النوع من القضاء ليست العبودية في الرضا به اللي هو القضاء الكوني الذي يلائم العبد، فقال ليست العبودية في الرضا به، لأنه هو يرضى به لكونه فيه مصلحته الدنيوية في الرضا به وطبيعته ترضى به، لكن العبودية هي في أن يقابله بالشكر وأن يعترف بمنة الله عليه وأن يستعمل هذه النعمة في مرضات الله تعالى وفيما يحبه الله وأن لا يعصيه بها. طيب، والرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته مما لا يلائمه. طيب العبد إذا قضى الله عليه فقرا أو مرضا أو موت قريب أو زوال مثلا جاه أو ونحو ذلك، ولا يدخل مما لا يلائمه ولا يدخل تحت اختياره، مستحب وهو من مقامات الإيمان. هذا النوع من الرضا هو من المستحبات وداخل في مقامات الإيمان، أنه يرضى بما قضاه الله عليه من إيه؟ من مرض أو فقر أو نحو. وفي وجوبه قولان، بعض الفقهاء أوجب الرضا لكن عامتهم يرون أن الرضا بهذا النوع من القضاء مستحب وليس واجبا، الذي القضاء اللي هو الذي لا يلائم العبد يعني كفقر أو مرض. وفي وجوبه قولان، قال وهذا كالمرض والفقر وأذى الخلق له، يعني كون الخلق يؤذونه، يعني تسلط عليه ظالم فأذاه ولا سجنه ولا ضربه، فكونه يرضى بذلك يقول هذا من المستحبات، يعني أنه يرضى يعني بما قضاه الله عليه من ذلك. والحر والبرد والآلام ونحوها، كذلك يعني الرضا بالحر والرضا بالبرد الذي يتأذى منه والرضا بالألم، فهذا كله من الايه؟ من المستحبات وقيل بوجوبها. طيب، قال والرضا بالقدر الجاري عليه باختياره مما يكرهه الله ويسخطه وينهى عنه، راح لنوع آخر من القضاء، يعني هو قال القضاء ما قضاه الله وقدره أنواع، منه اللي هو الطاعات، ومنه النعم، ومنه الابتلاءات والمصائب، ومنه الذنوب، هذا يعتبر القسم الرابع اللي هو الذنوب. احنا عندنا يعني الطاعات هذه الرضا بها واجب، والنعم الرضا بها قال يعني هو من يعني من طبيعة العبد ومما يلائمه، ليس فيه عبودية، يعني ممكن نقول في دائرة الإباحة، يعني أنه ليس فيه عبودية لله في الرضا بهذا، يعني هو إذا رضي بيرضى لأنه يلائم نفسه ويلائم طبعه وكذا. وعندنا اللي هي المصائب الرضا بها مستحب وقيل واجب. وبعدين عندنا المعاصي والذنوب، فهذا يعني هو من قضاء الله وقدره ولكنه يكرهه الله وينهى عنه وفعله العبد باختياره، الفرق بين المعصية وبين المصيبة والبلاء، المصيبة والبلاء يعني اللي هي مثل الفقر والمرض وإيذاء الخلق له، هذا ليس باختياره، فهذا اللي هو قال الرضا به يعني مستحب أو واجب. أما الذي يكون باختياره أنه مثلا يسرق أو يزني أو يشرب خمر ولا كذا، فهذا يعني يكرهه الله وهو فيه اختيار للعبد. كأنواع الظلم والفسوق والعصيان قال حرام يعاقب عليه، الرضا به حرام، يبقى هذا شيء مما قضاه الله ولكن حكم الرضا به حرام يعاقب عليه وهو مخالف لربه تعالى، فإن الله لا يرضى بذلك ولا يحبه. الرضا بالكفر والفسوق والعصيان قال هذا حرام رغم أنه مما قضاه الله وقدره، لكن الرضا به حرام مخالف لربه، فإن الله لا يرضى بذلك ولا يحبه. فكيف تتفق المحبة ورضا ما يسخطه الحبيب ويبغضه؟ فعليك بهذا التفصيل في مسألة الرضا بالقضاء. أيوة، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أحسنت، بارك الله فيك. هنا يسأل سؤالا ثم يجيب عنه، يعني يطرح إشكالا ويجيب عنه، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. الإشكال الذي يطرحه قال: فإن قلت كيف يريد الله سبحانه أمرا لا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاؤه ويكونه، وكيف تجتمع إرادة الله له وبغضه وكراهيته؟ يعني هنا السؤال أنه يقال يعني طب هذا شيء الله تعالى، الكفر والفسوق والعصيان الله تعالى لا يحبه ولا يرضاه، طيب لماذا شاءه وهو لا يحبه، مع كونه كان يعني قادرا على ألا يشاءه سبحانه وتعالى، فلماذا شاءه ولماذا أوجده رغم أنه لا يحبه ولا يرضاه؟ فهذا السؤال يعني سيذكر إيه جوابه، يذكر هناك حكم إيه عديدة في إيجاد، قال هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا، ويتكلم بقى عن الحكمة في إيجاد الله تعالى للكفر والفسوق والعصيان، فيه حكم كثيرة يذكرها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.